خلاصة مفاهيم أهل السنة. الرسل والأنبياء كل منهم يتبع كتابا، مما يتضمنه الإيمان بالكتب وتلزم معرفته أنه ما من رسول ولا نبي إلا ويتبع كتابا، سواء أنزل عليه أو كان كتاب رسول قبله. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فما في الكتب من أحكام وتشريعات هو الذي ينبغي أن يحكم به الناس، كل في عصره وفق كتاب نبيه، ولا يخالفوه إلى شيء غيره، وإلا يكون حكما بغير ما أنزل الله. وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلاصة مفاهيم أهل السنة.